أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام عليكم السلام وبركاته ما زلنا مع كتاب الاعتقاد للإسماعيلي وهذا الكتاب من أعظم الكتب نفعا كما قلنا للأمة الإسلامية لا سيما أن هؤلاء من المتقدمين من علماء الشافعية الذين يعني نقى الله جل وعلا عقائدهم فكانوا على عقيدة السلف فهو يجلي لنا عقيدة السلف بلغنا إلى قوله وأن في الدنيا سحرا وسحرا يعني ليس تخيلا وليس ليس السحر تخيلا وليس ليس ليس على ما يقول القائل أنه ليس له واقع في حياة الناس وهو قول المعتزلة هذا القول قول المعتزلة أصالة والأحناف يميلون إلى قول المعتزلة ميلا ولكن الحقيقة أن السحر له حقيقة وله تأثير بل تأثر به من سيد الخلق أجمعين كما سيأتي بيانه وأن السحر استعماله كفر وأن السحر استعماله كفر من فاعله عسى كفرا يخرج من الملة أو لا يخرج من الملة هذا تفصيله سيأتي معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله معتقدا له أنه نافعا ضارا بغير يعني كفره في أنه يعتقد أن للسحر تأثير بالنفع أو الضر بغير إذن الله والحق أن له تأثير بالنفع والضر بإذن الله لعموم قول الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله وهذا أصل أصيل في هذا الباب على هذه المسألة مسألة من الأهمية المكان ضرب بها طبعا الإتيان باعتقادها هنا لأن مسألة الاعتقاد هنا الاعتقاد في أن أحدا ينفع ويضر غير الله للفعلاء هذا اعتقاد كفري اعتقاد كفري لأنه ما يمكن أن يأتي النفع والضر إلا من الله جل وعلا فسنتكلم هنا في مسألة السحر في هذا الباب ببعض التفصيل ثم نثبت حكم الساحر وأيضا حده وهل سحر النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسحر فهذه مسألة من الأهمية بمكان أيضا في الكلام عليها هذه النقطة التي أثارها المصنف رحمه الله تعالى وأن في الدنيا سحرا وسحرا وأن الساحر استعماله كفر من فاعله معتقدا له نفعا ضارا بغير إذن الله يعني الكفر هنا في أن يعتقد بأن له نفع أو ضر أو ضر بغير إذن الله جل وعلا السحر في اللغة عبارة عن ما خفي ولطف سببه يعني الأمر فيه دقة ولطف ويعني يعتبر خفاء هو اصطلاحا رقى وعقد تحدث من المرء بالاستعانة بالشياطين كما قال الله تعالى قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد ولذلك سمي السحر سحورا لأنه يقع خفية قال تعالى سحروا أعين الناس أخفوا عنهم علمهم والسحر من أنواع الشرك وقد ورد في الحديث وإن كان الحديث يعني فيه انقطاع لكن حديث عظيم جدا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سحر فقد أشرك الحديث عن الحسن عن أبي هريرة والحسن لم يسمع من أبي هريرة في انقطاع هنا في الحديث لكن كما قلنا يستأنس به من سحر فقد أشرك من سحر فقد أشرك وهو عزائم ورقى يؤثر في القلوب وفي الأبدان قد يكون بالسحر سلب الإرادات ويكون به القتل أيضا ويمرض صاحبه بل ويأخذ الزوج عن زوجه بل يربط الزوج أن يجامع زوجه كل ذلك وارد وحاصل والواقع يشهد بذلك قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله هذا الاعتقاد الصحيح قل أعوذ برب الفلق قال ومن شر النفاثات في العقد السواحل التي عقدنا في سحرهن أنفسنا في عقدهن ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعادة منه وأيضا عائشة قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحره هذا الخبيث القميء اليهودي البيد بن الأعصم. الله المستعان، الله المستعان، ربنا يرفع عنكم بإذن الله الأمر. إن شاء الله سنرى كيف العلاج منه بإذن الله تعالى. عندما سحر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، قال ما وجع الرجل؟ قال مطبوب، قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة، في جف طلعة ذكر، في بئر ذي أروان. يعني كان لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البئر قال رأيته كنقاعة الإيش الحناء، منظر مخيف في هذا الباب. أناس، نعم. والسحر الحق السحر نوعان، سحر لا يتم إلا بالاستعانة بالشياطين، وفيها خوارق العادات، وفيها قلب الحقائق، خلافا لأبي حنيفة لأنه كما قلت لكم لا يرى له تأثيرا ولا يرى له أنه لا يرى له حقيقة أنه يقلب الحقائق. والحق أن للسحر تأثير وقلب حقائق، وقلنا فيه امتلاك، نعم، فهو حقيقي ليس تخيلي كما قال أبو حنيفة، هذا قول المعتزلة كما قلت، نعم. والله جل في علاه قد قال وأثبت، أدري النت ما به اليوم، يعني الله تعالى أثبت تأثيرا للسحر وهو ثابت. قال الله جل في علاه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، المعنى أنه يؤثر، لكن لابد أن تعلم أن الذي يستخدم الشياطين والجن في السحر هذا لا يمكن للجن أن يعطي للآدمي ما فيه شيء من الخوارق إلا إذا أن يأخذ منه ديانته. تعلمون قد قال الله تعالى وما نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. فهو لابد من متعة يمتعه بأنه يجعله يكفر بالقرآن، يجعله يسجد له، هذا وارد، كل هذا وارد. أناس، أناس، أناس، طيب سامحونا بس بدلت هذا السحر خفي أيضا، مسألة النت من أجل يعني أرى أنه ينقطع أكثر من مرة في الفيس، فأردت أن أثبته بإذن الله. إذن هذا النوع الأول من السحر. النوع الثاني هو نوع التخيل الذي قال عنه المعتزلة أو قال عنه الأحناف، هو نوع التخيل، وهو استخدام العقاقير الطبية والأدوات والأدوية، تخيل سحر الأعين أو خفة اليد الذي يحدث من كثير من الذين يتعاملون مثل هذا، فهذا ليس كالسحر الأول، نعم. لما قال الله تعالى فلما ألقوا سحر أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، هذا سحر تخيل، تخيل يسحرون أعين الناس، وأيضا لهم من الحركات التي يمكن أن تدخل على الناس، فيكون الأمر فيه اللهم فرج كرب إخوتي أربعين، فيكون الأمر فيه فقط سواء إدخال الأمر حيلة على الناس. حكم السحر، لابد أن تعلم أن جماهير العلم يرون السحر كفر، لا يرون إلا أن السحر كفر، الحمد لله السحر كفر، وهذا قول المالكية والحنابلة وجمهور الخلف والسلف، جمهور السلف والخلف يرون بأن السحر كفر، وهؤلاء يستدلون بظواهر الأحاديث والآيات. عندنا حديث أبي هريرة الحسن عن أبي هريرة، والحسن لم يسمع منه، لذلك في انقطاع، يقول من سحر فقد أشرك، من سحر فقد أشرك. قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. شوف قال ما له في الآخرة من خلق، ما له في الآخرة من خلاق، ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وانظر كيف يقول في التصريح وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا والعلة يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. فمعنى الآية هنا فلا تكفر بتعليم السحر أو بتعلم السحر. وأيضا في ختام الآيات قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة من نصيب. هناك آية أخرى تؤكد لهم كفر الساحر بقوله ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر أو سقوط الفلاح، هذا يبقى إذن فيه الهلاك والويل والثبور، وهذا لا يكون إلا للكافرين الذين قد أذن رب العالمين بخلودهم في النيران. فالفلاح ما كتبه الله إلا للمؤمنين، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من تزكى، لكن الويل والثبور والخسارة والبوار لا يكون إلا الكافرين. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. والسنة حديث من سحر فقد أشرك، وحديث اجتنبوا السبع الموبقات، ثم ذكر منها السحر، ذكر منها السحر. فإذا رجعنا إلى التأصيل العام قلنا الجماهير قالوا بهذه الأدلة على أن الساحر كافر والسحر كفر، لأن الله سماه في كتابه كفرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه في السنة شركا، وإن كان في قطاع في الحديث لكن هو سماه شركا. هذا إجمالا، ولذلك قالوا بأنه الساحر حده ضربة سيف. الشافعي خالف بذلك ونظر نظرا آخر دقيقا، قال إذا قلنا السحر على نوعين يبقى إذن لا نقول في النوعين أن صاحبهما يكفر. النوع الأول يكفر صاحبه، النوع الأول يكفر صاحبه، وهو النوع الذي يستخدم فيه الشياطين والجن. لا يمكن للساحر الذي يستخدم الجن لسحره إلا أن يكون قد متعه بالكفر أولا حتى يصنع له خوارق العادات، لابد أن يقدم له. والتقديم أنت ترى كثير ممن يربط المصحف في رجلي أدخل به الحمامات، هذا كله ظاهر. فهو إذا استخدم الجني في مسألة السحر فاعلم أنه قد كفر بالله رب العالمين، قد أتى كفرا، لا سيما أن أصل الاستعانة بالجني على الشرك. نعم. أما أمر السحر الذي فيه خفة اليد فصاحبه لا يكفر لكنه وسيلة إلى الكفر، فهو كفر دون كفر. وهذا التفصيل تفصيل في مذهب الشافعي، يعني هذا التفصيل هو تفصيل في مذهب الشافعي، وهو أسعد الناس بالدليل في هذا الباب، هو أسعد الناس، لأنهم لو سحروا عيون الناس واستخدموا العقاقير، فلذلك نقول الشافعي قال سمي لنا سحرك، صف لنا سحرك، فإذا وجدناه يستعين بالجن قلنا هذا كفر وأنت كافر، وإذا وجدناه ما هو إلا أن يخدع الناس برؤية البصر فيكون هذا على الوسائل لا المقاصد، فهو وسيلة للكفر نعم لكنه ليس كفرا. وحد الساحر في ذلك قال العلماء حد الساحر هو القتل، وهذا لما ورد من في السنة عن جندب رضي الله عنه وارضاه قال حد الساحر ضربة بالسيف. وإن كان هذا الحديث فيه يعني فيه نظر على تصحيحه قد ورد سنة صحيح أيضا أصل في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعث في الأمصار قال اقتلوا كل ساحر فقتلوا 3 من السواحر على عهد عمر بن الخطاب. وورد بسنة صحيح أن حفصة رضي الله عنها وأرضاها سحرتها جارية فقتلتها حفصة بمرأة ومسمع من أعين الصحابة وكان أجمعا سقوطيا لم ينكر عليها أحد، لا سيما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه ذلك. يعني حتى لو قلنا ضربة الساحر حد الساحر ضربة بسيف والحديث فيه انقطاع أو حديث فيه إرسال، فالحديث ثبت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإذا ثبت على عمر بن الخطاب عمر له سنة مستقلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يتبع أبو بكر وعمر يرشده، وقال اقتدوا بلدين بعدي أبي بكر وعمر. وجندب الخير عندما دخل على الوليد بن عتبة وكان أميرا عليه فرآه مع الحاشية أمامه ساحر يلعب برأس رجل، يعني ساحر واخذ رأس رجل يقطعها ويرجع يقطعها ويرجع، يعني ساحر. أنا سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس إن سمحتوا لي. فكان يلعب برأس رجل طبعا جني يستخدم الجن هو أمام الوليد ابن عتبة. قام جندب فأخذ رأسه فقطعها فتدحرج أمام الناس. يعني لما رأه ذلك نظر جندب إلى هذا الساحر ثم قرأ قول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين من بابل هاروت وماروت. فاستل سيفه ثم أخذ الرجل فقطع رقبته قال الآن إن كنت حقا على حق فحي نفسك الآن. قتله أمام الوليد، والوليد طبعا أخذه فسجنه. فقال سلمان أخطأ الوليد كيف يزين صاحبه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأخطأ جندب لأن جندب لما قتل الساحر يكون بذلك قد هذا افتيات على ولي الأمر، هذا افتيات على ولي الأمر. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت مسحورة أم لينا مسحورة، أسأل الله أن يحفظك عليك بالرقى الشرعية. فحد الساحر ضربة بسيف، حد الساحر ضربة بسيف، وهل يقتل ردة أم يقتل حدا؟ الصحيح الراجح أنه يقتل ردة لأنه العلماء قالوا بأنه على الكفر أنه كافر. سأجيب بعد الدرس. إذا هو قتله على الكفر، أما إذا قلنا بأن حد الساحر ضربة بسيف لنوع السحر الثاني على ما قال الشافعي فيكون هنا القتل هنا قتل ليس ردة ولكن وقتله على الكفر. أما إذا قلنا بأن حد تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، يعني الأصل في الساحر أنه يستتاب لأن هذا من مقاصد الشريعة، وإن كان هذا خلاف العلماء لأن بعض العلماء منهم مالك وغيره، يعني مالك أبو حنيفة وأحمد قالوا لا تقبل توبته، لو تاب لا تقبل توبته. الشافعي قالوا يستتاب، وإذا استتاب إذا تاب تاب الله عليه وتقبل توبته ويسقط عنه الحد، وهذا موافق لمقاصد الشريعة، هذا موافق لمقاصد الشريعة. الإمام مالك فرق قال كما قال ابن عبد الملك فرق بأن يقدر عليه وقبل أن يقدر عليه، فإن قدر عليه قبل التوبة لا يستتاب يقطع رأسه، وإن تاب قبل أن يقدر عليه يترك في هذا الباب. طبعا هو الإمام مالك بيتكلم عن هذا السحر بالذات هو إفساد في الأرض، وقد قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. والمسألة راجعة إلى ولي الأمر، ولي الأمر هو ينظر في هذه المسألة، يعني قتله أو قبول التوبة منه أو عدم قبول التوبة منه. إذا هذا أمر كما قال العلماء هذا أمر يرجع لمقتضى الشريعة ومقاصد الشريعة، فولي الأمر ينظر في تحقيق هذه المصلحة، فولي الأمر هو الذي ينظر في هذا الباب، إذا كانت المصلحة قتله قتله وإلا تركه. والحق أن نقول السحر قائم وله تأثير كما قال ربنا جل في علا، لا نحتاج هنا الآن لدليل يمين وشمال، قول قائل عندنا الأثر قد أنهى المسألة، قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب هاروت وماروت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وما هم بضارين به يعني هم يضرون، قلنا يضرون بالقلب وبالبدن وبالعقل وبالإرادة، بل وفي الجماع ما استطيعوا جمع امرأته يربطونه عن امرأته، كل ذلك موجود في السحر، هذا موجود. ولذلك نحن نقول هنا يتفرع ذلك سحر النبي أم لا. الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وتأثر بالسحر، نعم وتأثر بالسحر، لكن تأثيره كان على إيش؟ كالمعدة مثلا، كالصداع، كتعب اليد، هذا هو التأثير، لكن ليس له تأثير على الوحي بحال من الأحوال. ولذلك المعتزلة ردوا حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا لو قلنا بأنه سحر يبقى إذن الجن هو الذي لقنه، كيف نصدق بأن هذا القرآن؟ قلنا أغبياء سفهاء لا يعلمون شيئا، أما قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمع القرآن فإذا قرأنا فاتبع قرآنه، أما قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له الحافظون. الله تعالى ما قال، قال الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ما في تأثير، ما يمكن يكون في تأثير على النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة البلاغ، لكن مسألة التعبد ممكن يكون في تأثير عليها، نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو يتعبد ينسى، لكن عند الوحي وعند البلاغ لا نسيان بحد الأحوال، تحفر في قلبي. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم ثم ارتجت عليه آية، فلما انتهى قال أفي القوم أبي، قال أبي يا رسول الله آية كذا نسخت أسقطت، يعني نسخت أن نسيت، قال بل نسيت، وقال ما منعك أن تردني يعني. ولما مر على الرجل يقرأ قال رحم الله فلان أذكرني آية كنت قد نسيتها، يعني هذا دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كبشر عند التعبد يعتري ما يعتري من البشر، لكن عند البلاغ لا، هو فوق البشر في هذا الباب، حفظ الله برعايته وعنايته له حتى يبلغ ما أمر الله تعالى بتبليغه. قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، نعم سحر، وقد ورد عن عائشة بالتصريح أن الذي سحره لبيد بن الأعصم اليهودي. وهو بشر يعتري ما يعتري البشر من جوع وطلب نوم وطلب شراب وغير ذلك، كل ذلك دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا المعتزلة والعقول الخاربة قالوا أبدا لو سحر النبي فإذا ما بلغ، قلنا أبدا بل هو بلغ لقول الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فقد عصم الله جل وعلا وبلغ تم البلاغ. لذلك في خطبة الوداع قال للناس قال هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم، قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. والله تعالى قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يبقى هذه شبهة ليس فيها شيء من الروح. هم قالوا لو قلنا بأنه سحر يبقى إذن القرآن لم يسيطر عليه الجن والذي تكلم أو كتب هذا القرآن، غباء. قلنا لهم أخطأتم، بل السحر تأثر به النبي صلى الله عليه وسلم، تأثر كأنه يأتي له ولم يأتي، كأنه فعل شيء ولم يفعل، هذا التأثر كما قلت كالصداع كيد كالعين عندما يأتي الغفوة، هذا ممكن يكون تأثيره على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل تأثيره كان على الوحي؟ قط، لأن الله قد عصمه، قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهذه العصمة يعصم الله تعالى عند البلاغ، لكن عند التعبد هو كالبشر، تحتاج إلى طعام الشراب، يموت ويقتل، وما محمد رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. إذن عصمة هنا عصمة التبليغ والوحي وثبات القرآن في القلب والعقل، هذه أثبتها الله جل وعلا، أما عصمة الأبدان قد يسلط الله أبدان على أبدان لحكم عنده سبحانه وتعالى، وقد يكون المرء له عند الله مكانة راقية سامية عالية لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله تعالى بمثل هذه الأوجاع والأمراض والسحر أيضا من أجل تكفير السيئات ورفع الدرجات. إذن الشبهة التي عندهم الوحي محفوظ، والله تعالى قد عصمه بذلك. وذلك عبد الله بن عمرو العاص لما قال له أكتب عنك كل شيء، إنهم يلومونني، قال أكتب والله ما أخرج من هنا إلا الحق. يبقى إذن سحر النبي هل يؤثر على القرآن أو الوحي؟ لا يؤثر على القرآن ولا على الوحي. قال الله تعالى إننا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما أنزل إليهم. قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس بقدر البلاغ تكون العصمة. إذن سحر النبي ولا تأثير على الوحي بحال من الأحوال. سحر لأنه بشر يعتريه ما يعتري البشر من أكل وشراب ونوم وحاجة النكاح والوط والموت. قال الله تعالى عن الأنبياء نعم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويشوف الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. شوف هو وقالوا أنه في الأسواق يأكل ويمشي في الأسواق، وهذا بشرية الأنبياء. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن ناحية الذكر من ناحية البلاغ معصوم عصمة تامة، ومن ناحية البدن قد يعتري ما يعتري من الأمراض والأوجاع وغير ذلك منها السحر. إذن السحر له حقيقة وتأثير ويضر وينفع بإذن الله، لابد أن تقول بإذن الله. أما قد أثبتنا السحر ووجوده وأيضا وجوده وتأثيره، فإن السحر من الأمراض والأوجاع، وكل مرض وكل وجع أنزل الله له دواء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ومن الأخذ بالأسباب تداوى عباد الله، لابد أن أخذ السبب لعلاج السحر الذي يكون موجود الإنسان في السحر. من علاج السحر أيضا أعظم العلاج الذي يكون للمسحور الرقية الشرعية يتم بها الشفاء لو كانت من صادق صاحب يقين، فإنها كما قلت مشرف الموقع تعطي الأخت الفاضلة قناة المبتدئين. فالرقية الشرعية يكون بها العلاج. من الرقية الشرعية هي هذه الرقية تكون من الأذكار الصحيحة من الكتاب والسنة من القرآن، ليس فيها شيء من غير لسان العرب، لقول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استرقوا لها بأن بها السفعة. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالرقية، ولما لدغ الرجل ورقاه أبو سعيد وضربوا له بسهم، لما رجع النبي قال ما أدراك أن الفتاح 7 مرات رقية، اضربوا لي معكم بسهم. الشرط الثاني هو عدم الرقية، عدم الاعتقاد في الرقية، الاعتقاد في رب العباد. لما قال أنا الطبيب قال لست طبيب، أنت رفيق، الطبيب هو الله، الطبيب هو الله جل في علاه. فهو يأخذ بالأسباب ويتراقي يلقيه من الكتاب والسنة، لا يعتقد في الرقية ولا في الراقي، ولكن يعتقد في رب العباد، وإذا مرضت فهو يشفين. الثالث أن تكون الرقية تقوى الراقي ويقين المرقي، وهذه التي إذا وردت الحلول، تقوى الراقي وأيضا يقين الذي المرقي، فإنه في معاملة مع ربي أن الله تعالى جعل له ذلك، يعني جعل له العلاج بهذا، لكان عند حسن ظن عند ظن الله بحسن ظن له يكون الله عند حسن ظنك. تبقى لنا مسألة واحدة وهي مسألة النشرة وحل السحر بالسحر، لأن الآن ترى كثير من ممن يستعمل استعانة بالجن. وطبعا ياخذ بكلام شيخ الاسلام تيمية جلاه الشيخ ابن عثيمين انه قال جائز وليس بجائز وليس بصحيح. وليس بسديد. حل السحر بالسحر المسحور حرام، لا يجوز، حرام. ودلالة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكروا له عن حل السحر بالسحر النشرة يعني، قال لا هي من عمل الشيطان، قال لا هي من عمل الشيطان. وإن كان البعض يقول أليس هذا من باب النفع، قد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال النبي قال من استعملكم أن فأخاف ليفعل. وأفتى بذلك ابن المسيب وكل ذلك باطل. أما الآية الآيات تثبت أن السحر وارد وموجود، لكن ليس فيها تصريح على حل السحر بالسحر. لكن في السنة جاء أو جاءت عموم الآيات وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. قد يقولون أن هذا تعاون على البر والتقوى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاف ليفعل. فإذا الصحيح الراجح في هذا الباب هو أن مسألة النشرة، مسألة حل السحر بالسحر، حرام لا يجوز. حل السحر بالسحر بأنه غير جائز، حل السحر بالسحر بأنه غير جائز. النشرة فيها شرك، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنه من عمل الشيطان، قال إنه من عمل الشيطان، ولا يقال أنه يباح للضرورة، هذا خطأ بين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40. وفي رواية أخرى أعظم من ذلك من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المسألة نفسها عندما سألوه عن حل السحر بالسحر قال لا إنه من عمل الشيطان، حتى لو أفتى به ابن المسيب قال لا إنه من عمل الشيطان. إذن قول المصنف هنا في مسألة السحر بأنه له وجود، الحق أن السحر له وجود، السحر له وجود، والسحر يؤثر وينفع ويضر بإذن الله، ينفع ويضر بإذن الله، لأن الله تعالى قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر أو ما أنزل على المكان ببابل هاروت وماروت. والسحر الرقى الشرعية هو أهم علاج له. بعض الآيات آية السحر لو كررها وأيضا جعلها على ماء وشربه واغتسل به، لأن هذا مجرب، لأن احنا عندنا السبب سببان، سبب شرعي محض وسبب مجرب. فالرقية الشرعية وعدم اعتقاد فيها حسن التقدم بين يدي الله جل في علاه بتدبر الآيات عند الصلاة، كثرة الاستغفار، كثرة الدعاء، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ورفع إلا بتوبة. هذه آخر المسائل الليلة في الكلام على هذا الكتاب العظيم، كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة. عندنا في صحيح البخاري